بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري حل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. نعم. نعم. طيب هذا سؤال ورد. هذا حكيه البارح اختر يسول استشكال عنده في الدرس الماضي. ونذكر في البداية لأن هذا الدرس هو الدرس الرابع من سلسلة شرح الأربعين النووي. والليلة والحمد لله والليلة موضوعنا إن شاء الله هو حديث جبريل، حديث الإسلام والإيمان والإحسان المشهور. وما زلنا الآن مع عمر بن الخطاب يبدون شكامري قرب المولانا ما هو صايب عن عمر. رأيناه في النيات التي لا يقبل عمل بدونها. ولين مولي عدنا ناهي لجبر جبريل وعاد جبريل له يدخل له عمر في الطريق. وكل ميسر لما خلق له. حد يفضل له قد من يذكر الخير له في الطريق. كافي ضرك من فضل الإمام مالك والشافعي وأحمد وذو العلماء أنه لا يفسر القرآن إلا وإذا به يذكر. ولا يجد يفسر الحديث من قال مالك. ولا تتعلم علما شرعيا إلا وجدتهم في الطريق. ما قد نعرف مولانا ما له مو اي كتاب يتكلم على دين مولانا له ما هو مفطري. الطرق كامله الموصله لمولانا في اذنهم. هذا كافي من الفضل. مخلوق اذا ذكر دين الله ذكر هو. سألنا الله يجعلنا منه. حد يذكر بطاعه مولانا ويذكر بدين مولانا هذه نعمه كبيره. سأل الله أن يكثر لنا منها نصيبا وأن يجعل ذلك خالصا مقبولا مضاعفا إنه سميع مجيب. طيب خونا هذا سول عن شي قلناه البارح في نهاية الدرس شرحنا أو شرحنا لحديث إنما الأعمال بالنيات. وقلت لكم البارح أن الليلة مع حديث جبريل وعدكم ذلك إن شاء الله وإن شاء الله وعدنا غير مكذوب إن شاء الله. قال هو على أنه عنده استشكال البارح أن قلنا في درسنا البارح اللي هو الدرس الثالث من سلسلة شرح الأربعين إن قلنا فيها على كل نية لابد لها من باتريتين. ما تصلح النية للعبادة ما هوني تعود عندك فيها هدفين مستحضرهم عند بنيت لتعدل أي طاعة اللولة منهم تعود عارف محدد في قلبك لا يتعدل شو. مثلا صلاة العشاء لاحقة لابد من تحدد أنك لا يصلي العشاء تنص عليه بقلبك ما تتكلم. ولا بد الباترية الأخرى أن تريد وجه الله أنك لم عدل لربك ما قصدك بشيء. لأن مولانا يقول لا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ولا يكفي يعبدوا الله مخلصين له الدين. لا بد من شرطين، بدونهما لا نية. ما هي النية الشرعية؟ تحديد المنوي واستحضار الإخلاص لربك في هذا العمل الذي أنت قادم عليه. وقلت لكم على أن أكثر فقهانا وللأسف يقروا يتخرجوا مع عندهم التلاميذ والعلماء، هو ده اللي يقر ناقص ما هو تام. يقول لك النية أنك تستحضر أنك كذا، والله أنك لا ترفع الحدث الأكبر ولا الصغير، يا غير أن تقصد وجه الله. سول شاب هون سؤال وارد، قال إني لا قلت البارح ولا قاش لا حقودة، ما قد استحضر للرواية، هل يعيد جميع عباداتي؟ سؤال وارد. وكنتوا يا ضت عدلوا الهورة البارح وتسولوا عنهم، مالكم مرقود سكارى والله مالكم؟ هذا سؤال وارد. والبارح بعد ما جيتوا خاص من عندكم سألني عنه البعض، سألني عنه البعض انه شو اسم هذه العبادة ما كان يستحضر في هذا المعنى. هذا اللي ينفعنا فيه الله فضل مولانا. وخارج شي يقولون للفقهاء النية الحكمية. النية الحكمية ما معناها؟ معناها هذه الرواية اللي انت ما استحضرتها فيها يغير واقعك يشهد بيها. كيفاش ان حد حرك ما اصلا يصلي ولا اصلا يذكر ولا اصلا الرواية عدلها، لكن اللي هو اللي محركك عند تذكرك لربك حدك قلت لا اله الا الله، فهذا يكفي من انك قصدت وجه الله. كون انك اصلا ما على باس ما تصلي الصلوات هكذا، تميت ان قمت وقبلت المغرب وتيت تتوضا، كون انك تصنت اللذان والاقامه وانت تشعر بحيه على الصلاه وفاهم المراد منها وخطوره التخلف عن الصلاه، هذه نيه الاخلاص لله. لان غلب حركك واضح فيه ان ما فهم غرضه. يقولوا لها العلماء النية الحكمية دي الرواية اللي ماشية في عظمك وانت قاعد مالك مستحضرها، يا غير هي موجودة، لو فتشت عنها لما تردد. ولذلك لو ان لقاه وقفك في طريق انت تجيك نافذ المسين وقال لك انت ايش جايز، مالك لا تقول له ولا لك لا يتمتم ولا لك لا يتفكر ولا يتلقف مباشرة، لا يتلمسين شدوا لا يتلقف بها بالعجل ما يصلي، ايش لا يصلي الظهر؟ هذه الجهزة اللي حاضرة في دمك يا عملك ما كانت مكرجسة في قلبك، هذه النية الحكمية وتكفي. ولو أن مولانا قاع، لو أن الشريعة ما أعطت فيها رخصة لكان إنسان قاع ما ينوقع في حياة حكمه، وهذه تكفي عند العلماء. هذه الحالة اللي في مخك وانت تعود مالك فاطل لها قاع، غير هي موجودة يكفي. مفهوم الكلام؟ كون انك سابق الوقت ما كنت متحرك، كون انك توضيت سابق او كذا، كون انك كاسر اذنك للبوق مثلا، كون انك جاي تشك، لو كانت الامور ما محركك فيها امر قاهر لا بد منه، انت شقيت مناخ من الدنيا تمراقد ومناخ من الدنيا ما تمشي على البراد الاول، للي محركك وللي قطع عليك المشاغل واضح انها مساله مقصود بها وجه الله. خلوا الكلام، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ وهذا السؤال والحمد لله الأسئلة أطمع بفضل مولانا أنها أسئلة لله الحمد من شباب. ثانيا أنها أسئلة مركزة، وهذا يدل على أن أهلها فكروا فيها، ويدل على أن اللي مكم ما سوى له وما فكر. أنا قاعدين يكرر الرواية ويرجعها مطبقها يتفجر له منها الأسئلة، يجي له يطبقها يقول يفقدني هو ذا القاه القاع، ما هو قاد صح والله ذا القاه متعارض مع كذا، انت الصروايه اللي افسختها مع مقاعدك ما فكرت فيها وبالتالي ما عندك فيها استشكال. المراجعه تولد الاستشكال، وحد ما هو مفكر في تطبيقه ولا مراجعته يولد له ذاك القاع ما عنده وسيله به للقضيه، لا ما رفد فيها ولا طرح. فهمتوا؟ وياك محيلي الحديث الماضي، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث قلت لكم اتفق عليه البخاري ومسلم، وحديثنا الليلة حديث جبريل راويه إلا مسلم التلميذي، ولا وافق البخاري بقى به التلميذي مسلم، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. هذا من الشهر اللي رواه، وهو حديث صحيح أصح من السماء فوقنا. ولأول مرة ولا أعرف له مثيلا في الإسلام لا في حديث ولا في آية، أول مرة يحول الصحابة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. كانوا سامعين بجبريل غير ما قطوا شافوه، وتمنين كرمهم مولانا بنعت لهم للملك المقرب داخل عليه، وذاك يدل على ان الصحابة انصقلوا عينيهم وانصقلوا وذنيهم وانصقل مسيدهم، امامهم امام المتقين، والجماعة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وذل يتكلموا فيه ما في غيبة ولا في شيء اسوه هو شنو يشقل، ولهم من الزمن يعبدوا مولان يلين استكانت قلوبهم لله جاء الملك ما فلجا حد راسه، لان هذه جماعة تصلح للملائكة، الملك يتدخل وما نتنزل الا بامر ربي، ان يصلح المخلوق يعود ما يعود عاد متمحرم على الملك، وما حد ما زال خاصه شيء وعنده الصرر فم حازمهم مستدنيهم عن مولانا، الملك ذا النوع ما يتحمل، وان يتصفى المولانا يعود الملك مرة يتلقى لك في الطريق ويخبرك يجيك ويقول لك انه ملك كما صح في الاحاديث. واحد ماشي له يزور واحد صاحب له مولانا يبقيه مولانا ما يسال فيه الدينار هو لكم ولا هو اللي عمه ولا بينه معاه علاقة ولا هو زميله الا متحابينه مولانا، قام نهار يشك نافذ ومسافر يتم في الطريق اللي هو الراجل واقف على الطريق، ارصد الله له ملكا على مدرجته الطريق الكارد يتم هو الراجل حاكم للتورة، السلام عليكم وعليكم السلام، فقال له شقايس ليه بعد واحد من احنا يقول اتخاذي له موريتاني منسوخة والله اللي منها منسوخ، لعل واحدين ينفقوا علي يعني يقول منسوخ، هاي قال منسوخ شري وين تعيرين اخبارنا، قال قل واحدين باركين في الديار يطوجوا ولا يسمعوا السوء ما لقطوه ولا يفهموا الكلام ما مقصود به الهامهم، هاي طالعكم على شبن اخلاقنا السيئة يدخل عصوا منها، قال له انتش قايس، قال له قايس اخلي في الله، قال له شي الدور عنده السال في يدين والله عليك عليه مال تنميه وترب، قالوا ما نرى شو الدور عنده، قالوا لا احببته في الله فاختير الزور، ايه تجيك نافذ مخلوق ما يربطك نسب ولا مال ولا حاجة، الا الدور انك مشتاق تقعد انت هو مولانا تحابا في الله، يعني اكد له الرواية وعجبكم ان الملك ما يعدل ما هو شي معطيله فيه لنا لا تفتيش من قالوا، قالوا الأرنينين قالوا الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وعد الواحد منهم مكلفين بكتابة الأعمال على الإنسان، وعادوا يحركوا في الأرضيات كلما الواحد شاف شي من عباد مولانا المطيعين يتفقد تجعل فيها من يفسد، يا مولانا حق لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما كنا شاكين الراجل لا يخرج منه يكون ياسر مكبيات وهو قعواء وخارج منه الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، راجل ماشي شك ما يدور ما هو اللي لا شوقا الى وجه احبه بالله، ايش قال له الملك، قال له انا ممشيك لك مولانا، هذا الله ممشيك لي مولانا وانت ملك ايه وممشي لك مولانا، وقال لك المولانا يحبك لانك احببت هذا المخلوق من اجله، ما دمت تبقيه مولانا وتكرهه مولانا حتى مولانا يبقيك انت لانك عدت ميزانك متوافق مع مولانا، يا رب اجعلنا خلال، يا رب اجعلنا ممن يحب فيك ويبغض فيك، يا رب اجعل ميزان قلوبنا يدور مع شرعك، اذا احببت امرا احببناه واذا كرهت امرا كرهناه واذا بغضت امرا بغضناه، اجعل قلوبنا مرتبطة بدينك واهواؤنا تابعة لشرعك انك سميع مجيب، اللهم استجب. هذا ملك جاي كاسح وجهه، انا ممثل لك مولانا. وقال لك ان وراه هو يحبك. هذا المخلوق الى مات الله لا يعذب احدا يحبه. مخلوق لين ينال محبة الله متى يعذب؟ هذا هو الراجح عند كثير من العلماء. اذا احب الله العبد صرف عنه عذابه. يكركرك في الدنيا اياك يرفع من درجاتك. شايفين ذاك بعض عباد مولانا يسلط عليهم البلاء ويتكركروا ويفقروا ويمرضوا ويتعبوا ويخلق لهم ويخلق لهم. اني تشوفهم تقول يا اخوتي لا خليت روسكم للدين بعد قاع ما جاب لكم ما هو تكركر. وتشوف المرأة داير عليها الباسة ما تزوجت. وتشوف انت اللي سني وبلحيتك قاع مطارد. وتشوف انك يتصلي في المساجد هو قاع فالتك برتاف وبوتيقك انقفل ووظيفتك نقص منها وتعود باحر. يا ربي اطعتك تفسد مالي وضاع عيالي ووقع لي ووقع. ان قال لك نعم لانك انت متناقض مع راسك انت فويسي. انت اللي تعمل ما تدور للدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. اذا عدت هذا الدورني انت عبدتني. الدورني نحول لك في بنك الرحمن يوم القيامة. وجميع اللي تعدل يحول لك في البنك المركزي الالهي الاخروي. وانت اللي تعدل ما هو للدنيا. انت متناقض. انت فتش عني تقدر للدور شو. إذا عدت قصدك سليم وخلاص القضية راهي وفيها شر البنك. يا الله تشكي من هذا وتتثقل إلا إذا مت ولا ريت. أنا لا أودي عمل عامل منكم وما دمت تبعدوا للآخرة ولوجه الله. حالك الجيل يوم الجزائر سابق لخلاص سابق نهاية الشهر. ما يعرف الناس تخلص كم يا غالي يوم في الشهر لهم على كهل الشقل المقطة سرداو يكفتوا في الفضل. إنما توفون أجوركم يوم القيامة العجرة والإخلاص لا يوم القيام. والله ما فهمت. كذلك بعض الناس يعود يسأل مولانا يقول له يا ربي اجعلني من الصالحين يا ربي اعطيني جنة الفردوس. ويعود يطلب مولانا مقام شقلته ما تحصل. والطالع يعود طلبت المولانا اكبر من عمله. ومرة يوافقك الله مع الإجابة ومع ذلك جيل بعض الصالحين سلي مولانا سلي مولانا جنة الفردوس. إذا طلبت حالك نهي نعود علقتك انت شقلتك ما مولاها ما يدخل الفردوس. مرة يتم مخلوق يلح لمولانا في الطلبة ويطلب له الناس إن تستجاب دعوته فيخرص عمله. مولانا علام الغيوب لهو انت عملك ما يبلغك الفردوس ما فيك الشروط المطلوبة في التفوق. الشيخ لي مرة يعود يعوض لك بالبلاء. لهو تشبع حمى غريبة لهو تتحسس لهو تتكركر له المال لهو الحال متكركر. إن قال لك نعم لأن دعاءك هو الجار لك المشاكل. أنت طلبت مقاما لا تناله بعملك. إذن يوم القيامة يموت المخلوق لهو ملقينه بلا كامل يقول له يا مولانا اللي أعطيتني قاع أكبر من الشقل. إن قال له والله طلبتني مقاما فابتليتك لتنال ذلك المقام. هذا جزاء على دعائك. تدبير مولانا العبد عودة ليعدل موفط اللقاء. والله انتم ماذا ما تفهمون. يعود المخلوق لن يسأل يسأل مقاما لا يناله احد بنوع ذلك العمل. لكن نوع من العمل ما ينال به. ومرة يقول له يا ربي احشرني في زمرة النبيين. هذا اهم قول مع الانبياء. ايوا الشمر ايوا الصبالة. يلعب الدور انك تنحشر لا مع الكبتابة لا متفاصل. عيش في الدنيا وتتكرم الى مولانا لا يبهانك. يا غار الاخر عرف انك انت مفلس. ولعبت الدار المقامات العالية وتقلم على الانبياء. اني يعني قاعدوا تحت ظل عرش الرحمن اذا انت متناظر مع خاتم الانبياء. هذا مولاه مات لا يرقد. مولاه مات لا يغفل عن مولانا. مولاه عاد لسانه ذكر وقلبه فكر وجوارحه طاعة وخطرته مراقبة الله. هذا مولاه مات لا يقدي دامس. كل دقيقة تمشي له خسارة. أنت تمنيت على الله وسألته مقاما لا ينال بنوع هذه الأعمال. أنا ما فهمت ذا المعنى. والله ما فهمته. يعود المخلوق يسأل الله مقامات لا تنال بنوع بتلك الأعمال. تاكي على غفاء ما صلى ما هو الفريضة يابسة ويابسة ليك يابسة شمن نقش نقش ولا أشكم يعود تقول لا على سليك روح. وماذا يا رب يرزقني مقامه. الله ارزقني مولاتاكي. مرة تمت لحنا مولانا يتصادم على الإجابة قال إيه عبدي استجبت دعاء ولا بد من ندبر عليه. الشيخ لك يقوم لك الكراكر من جهة أمالك إيه دعاء أملك في الله تمنيت على الله سألت الله وطلبت من عباد الله أن يدعو لك وإذا المقام ما يجد يحصل بالتك سرعة الله غالي. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. بعض الناس اللي يشوف حضرك من الدعاة جاب الكركارة يقول لك ما هو لا يهنا. ولين يشوف حد من متعدى ولا مرة لين ما تتزوج ما إلا يتزوج بأني داير عليها مبجو وكبع عليها فارو ولا شاك لقاه من السبة يا من لا يشيء الناس قاعد خايفة منها. الشحان كان الناس يشوفوا جمالك وحالك ويتموا عار علوم انتحك يعني تبقى ما زوجتي قال لها شوفي لو أنك بعدك شحتي عني فلانة اللي صاحبتك طلت تتكشح لك الزوجة ودارها في تفرق سينة وعندها الأموال وسياراتها مقفي وانت يا ما شاجكش ما هو على معصيه. يا عباد الله إن كثيرا من موريتانيا أعداء لدين الله في الأرض. يا عباد الله كثير من خلق الله اليوم في الأرض أعداء لشرع الله ولا هم جادين عليه ما هو المتقين. كل مخلوق هذا الله يعود حربا عليه. إذا دعوت إلى الله هانوك وإذا التزمت في نفسك ولو سكبت عن الناس ما دعوت أحدا وما تكلمت لأحد تغير شافوك متقي مولانا يقدع عليك النار. إني تنبت لحية يقدع عليك. إني تصلي في الجماعة يقدع عليك. إني تذكر مولانا يقدع عليك. إني تغير مكر يقدع عليك. إني تجمع في الخير يقدع عليك. إني تعود من الدعاة يقدع عليك. ولا عنهم من الأعداء ما هو من أطاع الله حاربوا. يا عباد الله نبدأ التوب المولانا كاملة لا يهلكها الله. يا ربي توب علينا. أيكم ما يعرف هذا الذي منكم ما يعرف لا إنسان لا عقل له ولا عين ولا جريمة. إن أرض موريتانيا اليوم أكثر حد معرض بالإهانة من يدعو إلى الله. تلحق دار مشمعة لا ماكلة فيه وماكلة في ولدها الوحيد اللي قيس نمسي أولادها ما يشموا الأرض جابري منها العاد. الشاب اللي بلحيته أبويا انقص لحي وعدلوا النوع من الخصوة ما يضحك. هذا اللي نقول لكم أمر من الحول. هذه نار في الديار ما فيه دار ما فيه فترة إلا قريبا. ولذلك تلحق كثير من الشباب وكثير من الناس واحد ينبتها اليوم ويقصصها الصبح ويقعد من تحت نهار الاخر ودائما يزقنا مره له ولك هاد عليها ومره له قاع قالها كامله ومره له معدلها ومره له قالوا هم مجادها. ده كامل نتيجه انه يعيش فتنه من ساعه يخرج من المسجد وهو في بلاء. ما فيه لحظه ما يتعرض فيها المشكله ولا يفر حد من اصحابه ما يبدا عليهم. سبحان الله. أيوة كل لقاش توجه إلى الله يقدع عليه ولقاش غافل عن مولانا يعقوب العابد. ما عندهم الأعداء. ولذلك نقول في دروس ماضية أن الدعاة في موريتانيا يتامى لا أب لهم ولا أم. الدعاة في موريتانيا لا أب لهم ولا أم ولا قبيلة. واحد يوم عاد يدعي المولانا تعود قبيلته عاد هي أول حد يقرض فيه وأول حد يشوهه ولا يخلق له اي رواية ما جمعت قبيلتوني تقول لهم انتم ولدكم فلان مكروه فلان معرض له يقول لك ما يسمعنا يا اخي انه لا تشدون نقاع يا ذم مخسور اخبار واخبار وياسر وامام فاسد وقالوا انه واقع له واقع له واحنا يا ابويا ما عندنا وش لغير نين يعود عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم تجمع قبيلته كم وليني دقدق حيط مدى لهم جاي متعرضين دول وريني دايق ويشق في واحد راسه والله يهد على واحدين تجمع قبيلته وتقول يشيرهم معنا هذا ولدنا هروي نحبس ويبات مديرهم ووزيرهم حتى من ذيك القبيلة يتحرك ويبات إذا صبحوا عينهم حمر ما هو من قيام الليل وإنما هو من مراقبة الإسلام معدل جريمة أنه ما يقدر يبات في الحبس. والعاد مطلوبة مالية كبرها منارة الحق إلا ساخل ويعطيه وله القبيلة كون مستعدة تحميه. يا غير إذا دعا إلى الله وتعرض للإلهية تبرأنا منه تبرأنا منه. إحنا ما نحمو ظهور الدعاة حد بلغ عن مولانا حد غير المنكر ما شاجوا اشتباه على نفسه وتعتبروا موريتاني معرض نفسه الخلق وأنه شكام جبته لكن لا بابه إلا قبضت الدولة إن قال ما هي ظالمته ما بيه أنا. ولا قالوا الوحدة من الشعب إن قال أخبار وقاعد يتكلم بويا ما علي اليوم إلا نفسي بويا من كذرب علي كفره بويا لكم دينكم واليدين بويا ما مساجين فاقبر بويا شوف هذا دهر الخويصة هذا دهر السكوت ويبدو يصب عليه من نصوص ما قالها ياسر من هماوي إبليس. هذه هي حقيقة موريتانيا التي نتعرق بها. ولذلك إني نتقرر في قبيلة تفوت جيك وتقول لك أنت ولدنا وكذا يشربكم لا بلغ كلمة الحق يفروا منك يا غالي إني تسرق وديرك الدولة في وظيفة ولا تخلي بلدها. إني نجي الدولة لا يتحاقمك تجمع القبيلة ونقال ليش نحن ولدنا نزيه ومن مدى ما تسرق يحرق بأي حد يقول إنه ساري من يقدر يصرقه ماله فلان وول فلان وهو راه هو بقر يتعايا وغان محاصرة وني مروات وما يقدر ينعده والفضة كان هو العمال خلاقه ومع ذلك يدافعون عن الذين ظلموا بكبيرهم وصغيرهم. هذه هي دولتنا يا عباد الله. ومع ذلك اللي نقولكم من الأمراض فقالوا ان انت تخرص انه لا يقوله داعية هذا من كافة الدعاة اللي يتكلموا اليوم ولا عالم. ولذلك عادنين يقولوا حذبكم ان قال هذا جان شربنا هذا النوع ذاك يبدع عليه الله فلا الناس الاخرى على بابها الناس الاخرى علماءها يوجهم لما يقولوه هو مخلوق ان يعود يمس بليده وبليده يخليها هو الطبيب ان يعود يكتم على المريض من امراض وشنه يقيم الطبيب جاي ولقاه لا يداوى يا الله يصاحبه بالحقائق ان يتعود تكتب عنه الحقائق معناها ان اخترت المرض يكتبه يا الله تشعلوا لبينا من ذلك الامر لا سمعتوه ولا ما تسمعوا معناها يا عباد الله الدعوة الى الله في موريتانيا في مشكلة ولا بها الدولة اول شي جابر من المشكلة ديارهن وخيماتهم وانبراتهم ومنازلهم وكبارهم. ولذلك قل المولانا تشوف رقاه شيباني ماشي يدعو الى الله اللي تشوف شيباني حكم ماض ضمن الصورة هو غريب غريب اللي تشوف الخيمة كبيرة ماشي يدعو الى الله غريب حتى ان اليوم دين مولانا ما هو واقف عليه ما هو الضعفاء خلالكم تجبروا لي عالم ملام من الدنيا وهو يتسلل في الكبات والبليلات الضعيفة يبلغ دين الله العالم من يكبر ودعا اكبر جمع من خارج بليدات ما يقدر فيه ستارنا ستارنا ما كل بدية وخلنا واليوم الدعاة على الشكل صاريتات صاريت كل بليدة تدخل منها وتسقي الناس والستارنا ياسم الناس ما عنده ثمنها وعبدك ما كل بلدية قاعد يتزهر فيها ما طاح لحي خارج من العلماء اللي على الشكل ستارنات ولا خارج قاعد بديات ما يدخلوها قاعد وملقى معاهم إلا ما تقدر تجبر وخارج من الدعاة اليوم يبلغ مولانا به الدين وهو صريح محقور. وليك أخي تشوف الإنسان اللي يسقي مبدا عنده بريقة تعرف انت تتعيط له موريتانيا قال له مولى الحمار ها مولى الحمار ما ينقال من راسل ها مولى الحمار يمور بالحمار صاحب البريقة ها هو لا هي يسقيكم لا هي يخليكم لقرق ولا اجبرتوا تسموه به ما هم ولا الحمار شوفوا موريتانيا كذلك يعود لقاه يعلم هدي مولانا وهي ماكلة فيه يا الحمار يا الجاهل هذا ما يفهم ذا ما يعرف ذا العبد ما هو الروح ذا ما تلك هو يسقي ومع ذلك لا يقابلوا الا بالانكار والترف. الله يحلم هذا ما هو موضوع درسي يا غير يا عباد الله انا جاهش ملاكين يتعود واحد له الروايه جلاه يتعاقب يعقب يتبوعها بهاللي شينا اخلاق هذا لا احمل قد يلحق نعوذ بالله هذا الوين نعرف نحاربه كامل وانتم هالو اللي تجتمعوا معاه الحمد لله اكثر من اهل بدر اهل بدر اللي نزلوا الملائكه يساعدوهم اهل 813 وانتم الحمد لله تقدروا بالالاف لو كنتوا صادقين وجبرنا منكم الله 313 نقعدوا من تحتك عود كلمة الحق دخلت كل بيت إذا خلل مني المدر تحبر فيها واحدين يختاروا يعرفوا كانوا يعرفوا حدين يتأملوا في الكلمات يقولوا ذاك القال ما هو صحيح وانت اللي صحيح ما تتقدم. قالت موريتاني اني مش شقر شي ذاك الحديث صحيح. هذا الحديث انا نطيبه اللي مش شقر شي حتى امر سمعته يشقر. انت قلت الحق على قدر حالك قال اخوة ذاك القال ما هو كذا قول اللي مش شقر شي دير شي بل. هذا يتمل لا الواحد يشقر اظمدوه به قول له انت مشقر دير شي بل. اما تشقر وتقوم دافع ما انا قابلين دير النشيه بل هو راكين تقول له دير النشيه يقول لك قلتاش لكن فايمك قلت ان المشقرش يدير هذا قال طموري تاري ان حد مشقرش يلا يعود يهبل ولين يسوي ذا. اما تشقر الشقاره ما تغلب يا غير يقلب دير النشيه بل. قلت ان ما هو صحيح وهاي انت يا صحيح قلت ان هذا ما هو ولي الله ينقال وهاي انت اللي سليم من عندك يا غير تشقر وتقوم مطرطق الشقاره ما تغلب موريتاني إذا تجمع جمع اللي على السجارة يا غير وين النتيجة وين البديل. والله يا ما سمعتوه الله يحلم. طيب حديث اللي كان معانا سابقنا ما نقع إن شاء الله نهي نمشي عنه إن شاء الله الله يثبتنا فيه بعض النقاط نختير نمر لكم عليها اللي نسمعكم لها وهو أن الحديث وارد في قضية خطيرة خالد راشد ولا عرفنا منهم نجي الناس جحدت الشريعة. خالد راشد اللي يتزوج بامرأة كما روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها نيك الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على راجل جلاه يتزوج بامرأة من الصحابيات وقط تزوجت عنه وتعلق قلبه بها يدور يتزوج بها مكة قالت له انها هي مسلمة واعلنها حد كامل يدور يتزوج بها يدفرها شور المدينة والبليدة فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها ما تعدى العرس ولا تعدى رطبر ما هو البليدة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. راشد يبقيها وهام ونشدها يدفرها يشك يشك يوخاض القدام مع امرأة يشك راجل يدور لامرأة قالوا انه قام يشك وطوف اعطاها ميعاد وقام ماشي يشك يلين الحق المدينة وتري عدل معاها الزواج نوض عليه انه بتري ميعاد والصحابة يقولوا مهاجر ام قيس معناها الراجل ذاك الهاجر يدور الامرأة اللي ينقال لها ام قيس عادي ومور بيه لان قال الراجل وخلى سروال ذاك فم ما انكشح عنه انطرحت المارة للام اياك تحس من النوع من الاعمال يا غير مدار عليه هو مبج يا غير درعود يجبر الاخبار ان يسمع الحديث يمور مرأة ينكحها يقول هذا طق على الرأس ما قلنا اسمك يا غير مورناك ينعتها الرأس على زرورتك. قالوا سترته الشريعة وستره الحديث وتكلم على المعنى العام ولم يحدد من الذي قام به. لا سمعتوه الله ما سمعتوه يا غير السارق قارنه ايه السارق ما تلموا الغاب يلين تدخلوا بفواد مخيط من الصدر يتم الله يتلف فترة عيم جاوي هو ما يرعى فيه قاع بيهذل المعصية والعياذ بالله. اذا هذا الحديث سببه رجل امتنعت زوجته المسلمة من انها تقبل انها يتزوج بها ما هو اذا هاجر الى المدينة. وشوفوا ذو العلياء في المخلوق ان يعطيه مولانا قوة وتستخدمها في ذي مولانا تعود قوته عباد حد اعطاه مولانا علم جاءت الدولة وقالت وها يحضر معانا مهرجان قال لهم ناهي نحضر الليلة قلت الحق ما ما ما ثلاث الدولة اللي هيتعيض قاعد العاد قال تقول لهم متزمتين ولا قعدوا لكم فا. ولذلك تنحق العالم قاعد في المهرجانات الدنيا تلعب والرجال مختلطين مع العليات والحال قاع منكر والظاهر يكفي عندك تحت ومع العالم الجليل اللي حيته مدلي وهو قاعد بيناتهم يتراصفوا عليه السفهاء. اين حرمة العلم واين القوة في الحق؟ دار خالق ينظرك من العليات ينين تقول لهم المحاضرة له عدلها فلان والفلان يجوا كامل وخارج منهم منين تقول لهم عدلها فلان ولا فلان ايكم يا اخوتي عنده ملح فساتره اول شيء وقع في قلوبهم انت تظلهم يترفلفوا ماهم قادات يجون يلبسوا ديك شهادة لك وني تظلهم اني قالهم هذا راعي فلان تمشي واحدة كاش عام قوطها واحدة كاش عام عرفها واحدة صيانها ما عليهم شي وشاجات بزينتهم اعرف ان ما فهم الحق الناس فعلها معاك يشهد لك والله يشهد عليك والله انتم ماذا ما تفهمون قالوا خارج عالم جلي ومهاب وعلم بن فيه جماعة تعدل شي ما هو احلى شي عندها اختلاط في عرس طائم عدل اطمل ودق دق دو الدنيا حاصرة ومختلط فيها هذا كان ظهروا قالوا الوحدين انها ما يجب يغير منكر ضوى السالم رواه هو عالم جليل والناس ما هم خالطها ما هم خالطها تبوهم عالم الشيطان يوالهم قاعد عند الطبل العالم المصري يجي قاعد يسوم يتموا ما العالم شو اللي يرقص يرقص واللي يغني يغني إن قام العياط راعي لكم العالم العالم منه فلان والفلان ليلة إدوات الناس وخلت رطب الفم ما سقل فيه معمارة كافي من التعمار ذاته عاد الناس اللي يهرب لعل يعقل عليه العالم فم. هربوا العليات وهربوا الرجالة وابقى طبي الفم قاعد ود الحد يخب مروا من كان لله كان الله له وما عظم جانب الله عظمه كانوا العلماء الواحد منهم من شدة التقوى ينحس بها الرئيس يظل يغير اللي في داره خايف من يشوفها لك العاتف خايف يريد عد منه ونين يشوفوا العالم يغيروا منه ما نعرف كانوا ابو جعفر المنصور ذات مرة طلع في قصره فرعى عطاء عطاء واحد من اجلاء العلماء وله والوه بليدم شمسة وفارق به موج من خلق ظلوا عليه الرجل اهرب فتران وقاعد بليدة حارة عادوا الرجال مظلموا فوق لعل ان تمسه حر الشمس يهين وقف امن ادم هو رئيس الدولة وتابع له من خلق كامل يخرص هو والدنيا عجت لحد من صناعة الرطب قال لهم هذا شو هذا الاجتماع قالوا هؤلاء يزدحمون على لقاء عطاء قالوا عطاء منه قالوا العطاء ذاك العالم الجليل الواقع الواقع قالوا قضنا في الجنود وقال المستشارين قال لهم إنما الملك والرئاسة والزعامة ما عند هؤلاء أما نحن فإن الناس لا يعظموننا إلا خوفا منا وأما هؤلاء فيعظمهم الناس لا خوفا منهم ولا طمعا وإنما للشدة ما وضع الله لهم من المهابة والتوقير قال لهم الملك حقيقة والزعامة حق حق والرئاسة للمخلوق الماء عاطي لقى خمسة ولهم عدلوا كذا ومع ذلك الناس يحوشوا من قدامه لا هذا من عظم دين الله عظمه والله انتم ما تفهموه لا إله إلا الله الراجل ماشي نمرة تقود الراجل بشهود يعني ان طمعك مولانا فيا بشهودك فيا نستخدم ليك القوة الإلهية فيما يرضي ربي شوف نمرة تقول له أبدا خارج واحدة قال له أم سليم اخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ما نقول لكم اخطب بها جاءها أبو طلحة وولد عمها وراش البطرون وعنده شي لباس والخيمة كبيرة وذاك عنده موريتاني كافي ما اللي قاعد يعود عنده طريش الا عنه عادي يعود يا مخزي المهم طريش شفتوه لكن انا عقب نفطنكم به في الحديث ان الحديث يدل على النمرة ان تعود عندك الحاسقية ما عندك مشكلة وني ما تخرج الدنيا ان عدت ما كيف تكشي ذاك ما هو مهم ولا قاتلت المران ندور الناس ذاك ما هو حق لا بد من طريش وليالك غالبا يذكرها مولانا في القرآن وفي الحديث المرأة معها الدنيا ونيتعود ما ثم الدنيا ويلك دور تطلق الصبح لنهار له يا فاهمين والله ما نكون فاهمين قالوا انه نخطبها وني نخطبها تو معايا يا غمان عستو يا غمان في محدين مترقلين يقولوا انت تدخل لنا في الموضوع حديث جبريل انت قبلت لنا حديث ميكائيل لحدنا قاعد لنا في الملائكة الا لبس تم لا يشرح لنا حديث لا حديث انت لو حالنا في موريتاني ما خلى لحديث مديور اياك نعالج عليها امراضنا احنا موريتاني هي الحديث ما هي مقرية لك، لكن قالوا الثقافة هي مقرية لك مادة صف في أرديام الشبحالي، وتعبد مولانا بطريقة سليمة سابق تموت. وبالتالي يا الله إذا أعطينا شبه الكلام عن الحديث وعن ليال، يا الله نخرصوا في أنفسنا ونعرض نفس أنفسنا على كتاب مولانا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنعرفوا إحنا يا جماعة لن يمور، يا كانوا مارسنا والله ما هو مارسنا. والله ما فهمتوه. خطبها قال لها علم يختار يتزوج به، قالت والله انت ولي عمي. اسمعوا للنوع من العريات. والله قالت انت ولي عمي ولاني زايد عليك بفضل، والله الا راضي بيك نسبا ولكنك كافر. والشع هو عاقل لا يعود واحد من الصحابة. قالت ولكنك كافر وانا مسلمة وجلي ما يمسه كافر. لا اله الا الله. ويرحم الله رجلا من التلاميذ كان يحضر دروسي وتوفي من مقاطعة بيت ليميت، يرحمه الله ويرحم موتان، موظف كبير في الدولة، كان مستشار في السفارة وموظف سامي في الدولة من بداية استقلال موريتانيا، هو يشتغل موظف كبير ويخلص ياسر المال ويحضر لي الدروس، وعنده منت وشاها مدير مؤسسة عليا في الدولة، مدير في التعليم ومدير معهد كبير، ونين قد مشار انه يحطم منته. قال له قول له على اني ماني شايف شي على راسه، ومن ناحية نسبه ما عندي فيه مشكلة، خطبته المنت يراني سمعته يا غير هو كارط لحيه، وعليكم بظواهر إذا بعد اللي الراعي أنا فيه هو مخالف السنة، وأنا منتي نتحمل مسؤوليتها بين يدي الله، ولا نعطيها المخلوق مخالف السنة محال. لا إله إلا الله. ملا عند بنات العلماء من الفاسقين والفاسقات، وبنات الأولياء وبنات الشرفاء، ويعقدونهم ويحضروا لطبلهم وهم يخالفون السنة نهارا شهر. يا عباد الله تموا قولوا الحق، يا عباد الله لا تمنعكم مهابة الناس من تقولوا الحق. قالهم ما نعطي حاله، ما هنين يتقى الله ويغير حاله وينبت لحيته ويثبت لي على انه مستقيم عاد على الدين. مش المدير مدير وتعهد منه يطلص لحيه ويغير من احواله، وعاد حكما يسوى لي كان بالطفل اياك اللي بيبغنه هو عاد متعدل منه اللمسي. المدير يتحرى يتوب، حدثنا اعطاله منت للمسؤول له مسؤول يحضر هذه المجالس. اعجب المدير اطلص اللحيه واطلص سيهاني واطلص سياقه إنه يثبت له هو من معلومات ما يشك فيه، أعلنها من هذا منه التزم وقبال وعاد يظل ويخرص المرأة. أنا بعد عندي أني تبت، هو يدور المرأة أو امرأة ينكحوها يغال عليه بعد هو الظواهر قاعد له الرواية، إنه يثبت له على المستقام وعاد بعد ظاهر طمات له فما مشكلة. قدم له الخطبة قال له والله أنا مشقر عليك الرواية في دين وإنه تستقيم ما عندي مشكلة. هذا النوع لو عادت كل مادة توقف عند مولانا في دارها وفي أحوالها يتغير الحال. يا غير المضيع الناس إني أنا إذا قلت الدرس وعطيت عليه مثال يتبرى من واحد يخرص العالم في زره هو شي من الشطاط حياته. يقول يا أخوتي إذا لو عاد الدين يقوله العلماء كم الخالي موريتاني على أنك إني تداوي المخلوق من سرت الدوي يرفع المرض به اللي يشوف زوجة العالم ومنت العالم وقريبة العالم واللي عدل العالم وتلفزة العالم ومناته خرصوا المستنى الثلاث الإكرامية يبحر يقولوا يا الدين وعاد يقولوا عاد حق يعود عند الناس كم. هذا هو الخالين، هو المدمر للأمة. لا تقولوا الصحب يا الله دي حد تبلغوها إلى عنان السماء ويا الله توصلوا لكل مكان. لا ما مهم، المهم الصفات وليقتدى به الصفات. أما كون فلان والله علان لا توهم هو الآن في طبقات الأرض وقد قدم على الله، قد قدم على الله. شوف من بركة الاتباع، مجرد مسألة شافها بدأ يطبقها بنفسه ويطبقها في مسؤول سامي في الدولة وهو موظف سامي. تغريوك الكلمات اللي انقالوا له مشاوه مخه، سأل الله يجعلها رحمة وتبجي. ان حد يحضر مجالس لا يريد وجه الله، ان مولانا ينفع بها نفعا ينال به سعادة الدنيا والآخرة، وان حد منكم يحضر معاندا ومكابدا ومعارضا للحق، ان مولانا يسلب كما سلب ابليس ويلعن لعنة تملأ ما بين السماء والأرض. لأن يعرف أنه في وحدين معاندين يسمعون الحق وهم يعلمون، يا غير لا يريدون أن يقتنعوا بهذه الحقائق، إذا رأوها ينكرونها وإذا سمعوا بها عارضوها. قالوا أبو طالح، قالت له ما نتشجع لك أحسنت، لأن قال حايت ذيك فاصلين فيها، قال حاية مهلوقة صلل. قالت له ما نتشجع عليك شيء إلا أنك كافر وأنا مسلمة، وأنا لا أحل، أنا ما يحلك. فإذا رجعت إلى الله وأسلمت وأعلنت إسلامك صداقي معاونتك به، لا تعطيني مهر زمهري لا إله إلا الله، مهري لا إله إلا الله، إن يوحد مولانا ونعبد لا شريك له كفاني ذلك من الدنيا. قال لها هذا القلتيل يمتين علي. قال بعد دور مفكر الراجل شهوته متعلقة بالامرأة، وهي لما أعطاها الله قوة ضغطت بما أعطاها الله لتخضع الناس لله. أني تفطن للناس جايتك، انتبه لربك، لعل إن قال لك يا عبدي قد قلبت قلوبا أنا مقلب القلوب وقد وجهت القلوب إليك فلم تنصرني ولم تنصر ديني. ايش تطوف تعيش في الناس انك كبير، تغار ديني ما ورطك. وهذا هو حالنا اليوم الا من رحم ربي. العالم يعود مسموع الكلمة، يعود كافيه ان يلقى الرئيس والوزير والمسؤول والدنيا وتوف، والوتات فيز فيز وقل قوات ومدارس ويبون، هذا كافي يعيش بعلمه ولا يهمه ذلك. اذا شرب الناس الخمور وارتكبوا كل انواع الفجور وعصوا ربهم ليلا ونهارا لا يبالي، لا يبالي. ولذلك شوفني تخلق التلفزه في رمضان يسبقوا لها العلماء، يظهر لك ان الواكشوط مليان من العلماء كل ليله، ونستضيف لكم الليله لائحه من الاساتذه والفقهاء، وهو لك موريتاني يلا تمرق السك، تبارك الله فيها اكثر من نصاب. ولكن عندما تنظر في المساجد تبحر العلماء اللي يتواكلوا عندهم بالتلفزه ولياعه، ومنابر الله تنام لا تجد من يوقظها. اين هذا العلم المتدفق في التلفزه ولياعه؟ لماذا تسارعون في المقابلات وامام الميكروات وامام التلفزات والعدسات؟ ايه لماذا ما تصر من هذا في بيوت الله؟ لان الدعوه الى بيوت الله ما فيها شهره ولا فيها تنافس ولا معطية عليها امتيازات، والدعوة نتعود يابسة يقل أصحابها، وعندما تبتل برواية يدعيها من ليس من أهلها. هذه حقائق مرة. وانظر لماذا رمضان ما فيه ليلة خاصة ليه عدلات واربعة من العلماء يتناتوا، يعني إذا تخرص المنابر انتم ما بيستوا ذا المنبر اللي قالوا التلفزة وللاعة للمنبر الأخر المفتوح الليل والنهار ما تغافسوا المسلمين. الله يحلم. قالت روماني مشقر عليك يا غيرني تشهد لا اله الا الله صداقي كافي منه، وانا قبلك تتزوج به. قال لي حنيني مفكر قضى قيلا وثلاث ايام وهو يعرض على نفسه هل يصدق بالله ربا وبالاسلام دين، يعني نعقب اقتنع المخلوق رجع له وقال لها انا اقتنعت بان الله لا رب غير وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ورقعت مستعد للرواية قالت وخلاص شهد ان لا اله الا الله وهذا يكفي، ان تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذا كافيني من المهر. لا اله الا الله. وعبتي المرأة من بركاتها على الراجل أبو طلحة قطمات لها طفل ولحقوا مات أبوه ما وفم أبو طلحة وهو عاب صحابي يشك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع لما زالت الصرط وحبات في اليقين مولانا هو زوج جرت إلى الإسلام وما زالت الصرط في تامنات قوة الإيمان. مات لها ولد وهو أبو طلحة ما وفم وقال عنه لما رجع أنا هنا قبط وعدلت عدلت النوريجي قبط الطفل ودارت عليهم بجو والله يريدوه وقبط وتحفلت الزين تحف وعدلت حالته واستقبلت زوجها وقعد معاها وكيه نقوله ثلاثة تجيروا واستقبلت وغاية ما تستقبله المرأة زوجا ترغب فيه يرين توخر الليل واختلط معها وقضى مجلسهم وهي معدلان الولد ولا لاقي. فلما اطمأن واستراح وزال عنه كل تعب لكن تنقل لك سفر كان والله يكره حالة كان فيها قالت فلان اختار السولة طريقة قاع ما افطر من رمدة كانت عندها عارية من احد وارتجع العارية تقبل من عندها كان عاريها حد كان عاري المدة شي وعقب قبو من درا كان لكن الشافع عليه ويثقل منه والله ما نرى قال له ما نرى الله لده كان معريها رواية وجمولاها اي الله يعود قال فيها هذه الفترة اللي اعطاها لعاريها ولا أقبلها ما في مشكلة لا إله إلا الله مهرها لا إله إلا الله وعند الموت لا يقين إلا بالله طرحت له القاعدة وقال له والله ما هذا ما يجد حد يتكلم قالت له اصبر واحتسب اصبر لربك اصبر لحكم ربك ولدك قد مات وذا اللي تراعي في ملفله هو ميت يا غار اخترت نعدل لك في المقدمة حتى وهدي أقربك للرضا بقضاء ربك حار للصحابي ما تعرف شو اطفات برتون اندارتوا على الموجة البال ومن ثم فاجئته بالخبر إن عادم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على الصحابة قال لهم إن رب العالمين يباهي الملائكة البارح مولانا قال لهم يقول للملائكة انظروا إلى هذا البيت شوفوا ذا المنزل المشمعة فيه مادة تصبر على قضاء المر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له انظروا إلى هذا المنزل فيه امرأة صداقها شهادة امرأة حتى إذا أصيبت بمصيبة تثبت من قلب الرجل وهو صحابي تقوده إلى الإسلام وتروضه على الصبر لله والرضا بقضاء قال لهم إن الله يباهي الملائكة البارح الله قال لهم باهى الملائكة البارحة بهذا الرجل هو عمر لا إله إلا الله لا إله إلا الله قالوا لما ذكر دنيا يصيبها أو امرأة من دارة المرأة مع الدنيا وأنها كثيرا ما يذكر الله إشارة للدنيا مع المرأة لينبه عباده يقول أن العلماء القرآن خارجين واحدين يفسروه بالفقه وخارجين يفسروه باللغة وخارجين يفسروه بالاقتصاد وخارجين واحدين يفسروه بالسياسة معنى السياسة شنه لكن ليطلب الله أن تكون عليه دولة الإسلام من أخلاق فاضلة ورعاية مصالح ودفع نفاسه وتارة وتارة ومرة يعود القرآن يتكلم لك عن حكم يتعلق بالطهارة هو ملي يعلمك حسن النظام الحضري يعلمك المدن فهنا لولو يعود يتكلم على لولو هو يتكلم لك على نظام المدني انك ما تعود مصوفة مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى ثم صلاتكم مروا يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم ما يتكلم على الوضوء والطهارة قال اصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما أرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فطهروا شو لا حرين للمبيق القرآن ينفسر لكم تفسير قاع ما تفعلون شنو حق الله هي لا تتكلم على الطهارة تتكلم على الطهارة بمعناها الشرعي وتتكلم على الرقي المدني نعود لقاء ما مصوفج قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى على سفر او قالوا مين ترى يتكلم على الغايط اللي هي النجاسة وقتا كنت تبول والله لا تقضي حاجة الإنسان. عبر عنها قال وجاء أحد منكم من الرجاء الدال على أن يلا دوشات يعود لهيه وأن بليد ينبال فيها ما يلا تعود عند فام الديار ولا يلا تعود تنشم رايحة اللي يخرج منك ولا يسمع ملي شي يخرج منك. فلما تكلم عن الغائط والبول أبعد فعبر بجاء أحد منكم الدال على الانفصال وأنك ذهبت ثم عدت حتى ينبه على ضرورة إبعاد القادورات عن مجالس أهل الفضل. ففي الوقت الذي يكلمنا سبحانه عن الطهارة والوضوء نفاجئ بأنه يغرس فيها جوا حضريا مدنيا قمة في الأخلاق والصور النبيلة. ما أدري هل فهمتمها. الحديث فيه ملاحظة أخرى شنو ومهمة جدا. ثم لكم تعرفوا حب الوطني لا أصل له كل حب الوطني من الإيمان. قالوا واحدين هذا ما هو حديث قال أنه موضوع لا أصل له غير قاع الأخبار مالكي. قالوا نيك من كانت هجرته أن مولانا درب الصحابة اللي تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم الأولين دربهم على أنه لا وطن للمسلمين إلا ما كان يرضى فيها رب العالم. وانكر دان بيت المسلمين هو الأرض التي يعبدون فيها ربهم. فلذلك هجروا مكة وذهبوا إلى المدينة تركوا بلدهم تركوا مالهم تركوا أوطانهم. إياك يعود لا وطن للمسلم إلا المكان الذي يرضى فيه رب العالم. عادوا يدربوا على ترك الأوطان خدمة ومرضاة للرحمن. ما أدري هل فهمتم هذا. ولذلك قال العلماء أن الإسلام بني الإسلام على 10 ما يجد حد يزيدهم بقى إلا 5 على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي عركي 3 تقيم الصلاة تصلي انت تصلي تعطي بكفاك الأروبي وان انت وفا من الصلمات وانت لا قهوار انت يكبر التكبير الأولى شنقالها يا غالب دي شنقالها تسمى بتكبيرة الحرام ليصلى فيها شي حرام لكن الحرام تدل على أنك ذا كان بايح لك كامل عاد حرام. ولذلك ترفد ايديك حد له يكب عن الرواية وتطلصهم معناها هذا الكتواحل فيه هراني وفيت مني وعاد حرام علي. والناس اللي يصلي معاك تعطيها بقفاك والتمم ماصل اعطيهم بقفاك وكل صف يورى لوهر يعطيه بقفاك يعطي بقفاك لوهر. عندما يوفى من الصلاة اولها تحريم واخرها كأنه كينو جا كان مسافر يتبرم عليهم ويقول لهم السلام عليكم. أرقاه كان فصلة معناها أنه كان في جولة. ولذلك يقول السلام عليكم أنت أركان غير كان قاعد مع واحد من يتبرم عليه يقول السلام عليكم يقول يخلع مني يقول عليكم السلام يا غالي خرصني ياك ما جني. أرقاه ما يسلم عليها. أرقاه كان مع مدى يصلي بيها يتبرم عليها والله كانت مدى مجمعة زره أعدوا بيها لنا حرام ورفد يديه وعد الحركة قاشين وفضع عنه دلطان وعاد حرام عليه كان واحد فيه وعند من يوفى منه يسلم على الخلق به اللي ما كان معه. حد كان مع مدى يفكر الله فطاجين والخيام لا يلا ما يسلم يرى اللي يتم التحيات له ايوه اشطاري ايه اللي سلام انت تسلم انت كنت هو فجع الى اخر الصلاة تسليما واولها يحراما يتنبه ان المخلوق غادر المنطقة ولهب الى ربه. فلما عاد سلم على الناس لأنه عاد إليه. حد ما هو فاهم من المعنى ويطبقه إلا يكعد يصلى لله. الله يحلم فطنتوا لي على ما فطنتوا. الحديث يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما جرى إليه. نترك هذا القدر ولعلكم تلاحظون علي قلت لنا انك وفيت من الحديث لكن يقول علينا الماء اذا تعود حلوه ترفد ايدك شبعان يا غير التمن لا تتخمم وتلقب. حد له يترك طعام لذين يرفد ايدو الشبعان يا غير ثم يدو لاش ملك يسحى ويرقم ان قالوا ثم لا قصرت ايدي يا غير لحلو لحلو لحلو ده يقول واحدين هذا قاع ما هذا ما يليق بالعلم العلم ما يمثل باطوال شيء ان قالوا مولانا قال عن الاسلام كامل انه شبر التجاره يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب الالي وسمعنا تجاره وحزننا لش من قول الياء وش من خنط وش من مرصنديس اني تري فريق هان قالنا ليك تجارتي ليك تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم لا هذا ما هو مرصنديس هذا تجاره بلغه القران لان الناس يعبر لها بلا تعرف يا من يعارض ويا من يتعنت هذا هو اسلوب كلام رب العالمين والله ما فهمته نتوقف عن هذا الحديث ونتحول إلى قاعة أستاذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراسل الصحافة فيها عمر والحضور هم الصحافة والسائل الذي يطرح الأسئلة على الأستاذ المحاضر جبريل والمكان مسجد أسس على التقوى من أول يوم والزمن أفضل القرون قرني والهواء هواء المدينة المنورة هل تعلمون محاضرتنا أطهر وأزكى من هذه المحاضرة مراسلها عمر ومحاضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائل الذي يطرح الأسئلة على المحاضر جبريل والحاضرون في القاعة الصحابة والقاعة ليست دار الشباب وإنما هي دار الإسلام مسجد أسس على التقوى من أول يوم والزمن أفضل الأزمنة والهواء هو هواء ينظر الله إلى أهله من تحته ينزل فيه جبريل بين الدقيقة والدقيقة خرصول كان أطهر هواء يستنشق ولقاه من هواء كان يقض فيه الملك المقرب ويطلع لا إله إلا الله فإذا كانت مكة أكرمها الله بالبيت الحرام وانطلق منها الإسراء فقد عوض للمدينة ما يكفيها ويشفيها أن كانت محجرا لرسول ودفن جسمه في أرضه وكذا الحديث غريب حديث لأول مرة نسمع ونجمر في الأحاديث حديث يلتقي فيه وجه سيد السماء مع سيد الأرض أفضل من خلق الله من سكان الأرض وحتى قاع سكان السماء رسولنا صلى الله عليه وسلم والقاعد معاه يطرح عليه الأسئلة أفضل الملائكة جبريل إن ترى مولانا يشهد له قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين سماه الله روحا وسماه أمين وكفى وسبحان الله يقول عن خارج من عباد مولانا إن ترى يكرمهم حتى ينعتلهم وما كن فاطمي مركن المخلوق إن يتم يطيع الله يطيع الله يتم لا يتقدم من رضا مولانا إلى رضاه الأخر معناها يزداد تعمق في الرضا ويتم ماشي به الرضا إن يموت على الإيمان ومن ثم يتقدم به وجوه الملائكة ودهما مكبرين ويقولوا لرقد فيه رقدة العروس اللي راضية بالزوج اللي عاد معاها تظنها نائمة وهي من شدة السرور تغمض عينيها ولكن القلب لا ينام للشهوة والرغبة في الزوج الجديد هذا هو حال المؤمن عندما يلقى ربه وهو راضي عنه إن قال نم كما تنوم العروس أو كما تنوم ويتم رضا مولانا يتقدم معاه إن ينبرز من قبره وهو يكرر هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل الكفار يقولوا يا ويلنا من بعثنا للبعث أخباره والمؤمنين المقتنعين اللي يشوف ذا الحال تبدلوا الأرض غير الأرض وسجلت الجبال والحال تغير ولا هو الشي قد شافه من شدة الثبات على اليقين يقول إيه هذا ما في الشي فاجئنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل يشهد لله بالصدق عناها بالرحمة ويشهد لرسوله بالصدق حتى عند أول من يقوم من قبره له مات على التصديق وبعث على التصديق اللهم اجعلنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل يتم يتقدم به رضا مولانا، ويتم مولانا يحول من نعيم إلى نعيم، وكلما فتش وظن أنه سيهلك هو جاي الرحمة من مولانا، يدخل في الجنة ويطوش ويوقد عنه الكفس ويستراح قدر من الزمن، ويتم يجول في النعيم. يعني مولانا ما يخلي زي نعيم المأكولات والملذات، لا يرى شيئا يكرهه ولا يسمع شيئا يكرهه ولا يشعر بألم ولا شيء يكرهه، فإذا كملت له النعمة حوله الله بإلى نعمة أكبر من كل نعمة، فيكشف له رب العالمين عن وجهه الكريم فيرى رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يتم يصوق ينصاق ينصاق من نعيم إلى نعيم، حتى يرى الذي أنعم عليه: كنت أنعمك في الدنيا وقد نعمتك في الجنة وجعلتك تحت عرش الرحمن، وفي جنة عرضها السماوات، ولا تيتموت ولا تيتفتر ولا تتجبر كدر، والآن أتم عليك النعمة بأن تنظر إلى هذا الوجه الذي كان ينعم عليك، انظر إلى وجه رب العالمين. لا إله إلا الله، انظر إلى وجه ربك، انظر إلى وجه ربك، يبرز عينيهم له وجه الرحمن سبحانه، هذا وجه الملك الأعلى، فتطير قلوبهم عن كل شهوة وجدوها وكل لذة استلذوها في الجنة إذا رأوا وجه الله نسوا كل لذة، هذا وجه ربنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا رب متعنا بالنوار إلى وجهك الكريم، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا رب لا تحرمنا ونحن نسألك، ولا تعذبنا ونحن نستغفرك. يا رب كما تفضلت بالإيمان فحقق إيماننا بك وثبت، وكما عرفتنا بك في دار الدنيا اجعل ذلك موصلا إلى رضوانك الأكبر والنوار إلى وجهك الكريم. وجميع الوالدين والأحباب والأصدقاء وجميع المؤمنين الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوة، خلقتنا في هذه الدار الفاني لا نملك إلا يا رب، من علينا بعجائب فضلك وأجرنا من عدلك، إنك سميع مجيب. النعيم تم التالب حتى ينتهي إلى وجه رب العالمين. هذا الذي كان ينعم عليك أرعي، انظر إلى وجه رب. ومن نظر إلى وجه الله اشتمزل شلو، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. لعل الوقت قد انتهى، ولا بد لي من نقرأ الحديث للتبرك وللوفاء بما أمكن من العهد والوعد ما استطعنا. ولا تظن أني سهيت، احنا الحمد لله ما سهيت، يا غير ما نبقي نتخلي نتخطي لكم شاردة ولا واردة ولا شي قايل على انه قد ينفع قلوبنا ويوقعها من الغفلة. ما حاولت نقطر منه ليهلك من هلك عن بينة واحيا من حي عن بينة، فلا تلوموني على اني ما التزمت لكم بلا حرفية، خارجين واحدين يقولوه يا الله قبل يتكلم لنا اللاعب اللي قلت البارع، اراني لا تكلمت عليه بشكل، وهو الطعام رحلو تبحر انت تاكله من اي زرور، لا فهمتوه. اذا ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله هو درسنا الخامس باذن الله، نحن ان شاء الله نعود ونشوف ذي القاعة اللي فيها ذا من وجوه عباد الرحمن، صحابة يخرصوا في وجه جبريل وجه ملك لا يعصي الله، ومن يترفت ذا هو وجه امام المتقين، والصف اللي قاعد فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، الناس من شان رانات على كلمة الله، ولا يسمى دين مولانا ما جاء وقوف كيف الوصول يلوضوا للقاء الله، والواحد اللي يمشي من عند عياله عياله يقول لهم اطلبوا لي مولانا اني لا رجعت من سفري هذا، احنا الواحد منا يحجب على الانسان يدور يرجع بي ليعرف من القي اسمه ونافع، وهما الواحد منهم يوصي اهله انهم يعاونوه بسؤال الله أن ينال الشهادة ويموت في ذلك السفر. شوف هذا النوع من التعاقيب يا عباد الله. هذه الوجوه حاضرة الصنف، وعمر اللي أمكر سعر كعيف تقريبا ويراقب الوضع، مرة يقول عاجبنا له، مرة لا يعرفه من ناحر، يتكلم عن القاعة ويزقن العينين في الصحابة ويقول لهم واضح ان الناس الحاضرة ما تعرفوا، ويقدم الملاحظات ويرقب عينهم على جبريل ويتظلها يختار يعدى الفحص لهذا الراجل داخل من هو، ما قد يعرف انه جبريل يا غير رجل محلل سياسي واعلامي بارز استطاع ان يحلل جبريل، لانه نظر في علامات البادية فلم يرى فيه علامة البادية. الدليل على انه عرف انه ما هنا قال لي وراء عليه هذا الصفة خرص يا كانوا مالي من اهل الدشرة، له مر الصحابة اللي يخرصوا قال لو كان من اهل الدشرة يعود يعرفه منا احد، لا يعرفه منا احد تدل على انه ما هو من الدشرة، وكونه لا يرى عليه دار الصفة يشدد بياض الثياب لما ينقل لي ترى ابرا ما يصلح له البادية، اذا معناها والدنيا الا احد في البادية والله في الدشرة، وهو قال جبريل ان الراجل ما هو من اهل البادية ولا من الدشرة، فلم يبقى في ذهن عمر الا هذا الراجل خارج من الارض ونازل من السماء. هذا النوع لو وجدنا صحافيين او ثلاثة من شكله لغطى الانباء بكل دقة وبكل امانة، حدد الحضور وحدد المحاضر. ومع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة كماله هذا الصحابي الغريب وده الصحابي اللي تابع ودقيق ويتابع جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم اللي يراقبه هو يراقب جبريل ورد على سيرته ونيتبرم جبريل، قالوا يا عمر تدري من السائل؟ أماله ما يصور ذا الجنرال الكبير أبو بكر، أماله ما يصور عثمان لتصلحي الملائكة منه، أماله ما يصور علي، أماله ما يصور خالد بن الوليد سيف الله، هو مرق بشم الوجوه اللي تسطع بالنور كالقمر ليلة البدر. لماذا ركز الله على عمر؟ لأنه إذا كان هذه فطنة عمر فكيف بقائد الأمة محمد؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن هذا الإسلام إذا خامر البدن ودخل الإسلام في دمك وعروقك تحولت رجلا آخر وشكلا آخر ونوعا آخر. ما نضيع على ما هو قلة الإسلام في عروقنا، قلة الإسلام في دمنا، قلة الإسلام في ديارنا. لا إله إلا الله. انتهى الدرس. ايه تعذروني ان شاء الله، ما يقول واحد يتمتم هو ما التزم بالموضوع وقام يشرد بينا، يعطيك الاخدان يشرد بك الا من طيب الى طيب ومن خير الى خير ومن مثال طيب الى اطيب ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد مع الرضا، ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رجال والإكرام، يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، نسألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا ترك لنا ينبغي إلا غفرت، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، ورجانا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، ولا يهمنا إلا فرجت، لا همنا الا فرشته، لا همنا الا فرشته، يا ربي لا تركنا همنا الا فرشته بالعافيه والسرور، اللهم لا تركنا همنا الا فرشته بالعافيه والسرور، عاجل غرائب ولا مرض الا شفيت، يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجرنا من جميع العلل، عافنا من العجز والكسل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلل، عافنا اللهم من العجز والكسل، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته، اللهم لا تترك فينا ضلالة إلا وصرفتها وأبدلتها هداية وتوفيقا، اللهم اهد ضالنا واغني فقيرنا وعلم جاهلنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اهدنا هداية ننال بها رضاك الأكبر والنظر إلى وجهك الكريم، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، وسعينا مشكورة وعملنا مبرورة ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. لا تترك لنا هما إلا فرجته، ولا سأل سؤالا إلا أعطيتنا إياه، بمحض جودك وكرمك إنك سميع مجيب. اللهم لا تترك لنا عدوا إلا قضيتنا شره. اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم كن شرين على أعدائنا، اللهم كن شرين على أعدائنا، اللهم احصيهم عددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم احصيهم عددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم احصيهم عددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم سلط عليهم ما لا قدر لهم به، اللهم سلط عليهم ما يشغلهم، اللهم سلط عليهم ما يشغلهم، اللهم كن شرين على أعدائنا، اللهم لا تضرب لنا حاجة حوائجنا ولا غلطي وأنت أعلم بها إلا أعطيتها، اللهم أجرنا من النار، اللهم أكرم وجوهنا بالنوار إلى وجهك، اللهم أكرم وجوهنا بالنوار إلى وجهك، وأكرم قلوبنا بالإيمان بك واليقين وسائر العرفان إنك سميع مجيب. اللهم أكرم أعضاءنا بالتوفيق والطاعة والثبات على ما يرضيك إنك سميع مجيب. اللهم اجعل دقائق أعمارنا عامرة بذكرك مشغولة بطاعتك إنك سميع مجيب. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم اجب دعانا. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من دعائكم الصالح.